في الثانية كذا وتغرب كذلك. فكل هذا لأن الله عز وجل هو المهيمن وهو المقتدر سبحانه وتعالى وعز وجل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويترتب على دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس يترتب عليها كل شيء، يترتب عليها كل الرحمة، يترتب عليها كل الأكسجين وتكرير الهواء، يترتب عليها كل الماء العذب، يترتب عليها كل النباتات، يترتب عليها كل الأنعام، وكل ما قدر الله للناس والأرض وضعها للأنام، كل ذلك مترتب على دورانها حول نفسها أمام الشمس. وهو في قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر ذللهما لمنفعة الناس، ورأينا ذلك في الدرس الماضي. كل يجري في آيات لأجل مسمى، وفي سورة لقمان فقط إلى أجل مسمى. لأجل يعني للتعليل، لماذا تجري؟ بغير جريان لن يقوم شيء من الشمس ولا القمر ولا الأرض، كله هيلزق في بعضه، فلا بد، لأن تجاذب هائل بينها، فلا بد من الجري. هذا يبقى العلة لأجل مسمى عشان يتنه شغال ومنضبط لغاية يوم القيامة. أما هنا فلم يذكر العلة، وإنما ذكر انتهاء الغاية، كل نجري إلى أجل مسمى، يعني يظل هكذا إلى أن نصل إلى اليوم الموعود. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. وهذا يعرفه الإنسان فطرة، ثم يأتي به القرآن تفصيلا. خبير يعلم ما خفي من الأمور، لا تخفى عليه خافية في ذات الصدور، مشتملات الصدور، متضمنات الصدور، الله يعلمها. كل إنسان على حدة، الله يتابعه لحظة بلحظة، بل هو الذي يخلق أحاسيسه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالخبير الذي يدرك ما خفي من الأمور، قائم عليك بما كسبت، وقائم على أبيك بما كسب، وقائم على أمك بما كسب، وهو هو قائم على ولدك بما كسب، وقائم على ابنتك بما كسبت، وقائم على جيرانك بما كسبوا، وقائم على كل الخلق أجمعين في لحظة واحدة في وقت واحد. العزيز الجبار المتكبر قائم على كل نفس بما كسبت، خبير بما تعملون. ذلك هو اسم الإشارة، وكاف الخطاب، ذا هذا يعني الإيلاج والتسخير اللي هي من آيات الربوبية، ك ده المخاطب. من المخاطب؟ كل بني البشر، كل بني البشر. ذاك لك بأن الله الباء، إما للسببية وإما للمصاحبة والملابسة. والأولى أن نأخذ الجميع من باب التوسعة في معاني كلام ربنا، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ذلك بأن الله، يعني في إيلاج وتسخير. الكون، المجموعة الشمسية، نظامها الهائل ذكر في هذه الآية. فذلك وصف ربنا أنه بما تعملون خبير، لهذا الكلام كله والخطاب لكل البشر، استنبطوا واستنتجوا يقينا أنه الحق، بأن الله يعني الإله، الله يعني الإله هو الحق، يعني إلهيته هي الإلهية الحق، المقتدر، المهيمن، الخالق لكل شيء، الرازق لكل شيء، مدبر كل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل، مقدر كل شيء، منزل الكتاب، مجري السحاب. ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو الإله الحق. فأي شيء زعمت له الإلهية فهو باطل. الحق يعني إيه؟ نقيض الباطل. الحاء والقاف حق أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته، يعني شيء محكم بلا آفات صحيح، وذلك يقال ثوب محقق، يعني ثوب محكم النسج، ما فيهوش خيط طلع كده ولا وبرة طلع كده، محكم يقال ثوب محقق. حتى نحن في تعاملاتنا باللغة الدارجة يقول لك ده ثوب، ثوب حق، جلابية حق صحيح، بدل حق، هكذا يقال. يبقى ثوب محقق يعني محكم النسج. الحقة من الإبل ما استحق أن يحمل عليه، يعني الجمل الصغير لسه الحقة من الإبل أصبحت جاهزة أو أصبح جاهزا لأن يحمل عليه، يسمى الحقة من الإبل. الخيل الأحق أو الفرس الأحق الذي لا يعرق مهما جرى، لا يعرق ليه؟ لقوته وصلابته وإحكامه. شو المادة كلها ترجع لإيه في الحق؟ فيش خلل أبدا، اكتمال بلا أي خلل، اللي هو الحمد والتسبيح. هو الحمد المحامد كلها، الكمالات كلها، التسبيح التنزيه عن أي خلل عن أي عيب. ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو الإله الحق بكل اعتبار، والإله الذي يستحق التأله من جميع الخلق. هذه الجمادات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذه الجمادات تسبح بحمد الله، تسجد لله، تقنط لله، تسلم وتستسلم لله، قالت أتينا طائعين. هو الإله الحق ما عدا أغبياء الجن وبني آدم. ذلك بأن الله هو الحق. يبقى بما أنه، إن كتل السببية لها الباء هنا، بأن كتل السببية، يبقى بما أنه هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويسخر الشمس والقمر، نظام النبوة الشمسية على هذا الإحكام وعلى هذا القيام. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هي السماء مستمرة ليه؟ والأرض مستمرة ليه في الدوران والليل والنهار ليه؟ دي من آيات الله سبحانه وتعالى. الربوبية يعني؟ بما أنه هو الرب يبقى ما فيش إله غيره، لا يستحق أن يحب غيره أبدا، ولا يستحق أن يخاف الخوف المطلق من غيره، بل منه هو وحده لا شريك له. الإله الحق عز وجل الذي تألهه القلوب، ولذلك يقال هو المألوه، يعني الذي تألهه القلوب حبا وخوفا وشوقا وإخباتا وإنابة وتوكلا وما إلى ذلك من أعمال القلوب. الإله يعني المألوه. بس الإله مش بس المألوه اللي بتألهه الخلائق. طب لو ما فيش خلائق، يعني قبل أن يخلق الخلائق ما هوش إله، بل هو المستحق لأن يؤله. آلهه الخلق ولم يألهوه، المستحق سبحانه لأن يؤله. ذلك بأن الله هو الحق، يعني الإله الحق، فلا تكون الإلهية لغيره أبدا. ومن البشاعة أن تجد أكثر المسلمين في هذه الأزمان وقع في أنواع من الشرك وهو لا يشعر ويحسب أنه يحسن عملا. ذلك مش الكلام ده تقول ده مش لنا بقى، احنا خلاص خلصنا وقلنا لا اله الا الله قلتها باللسان، انما انت فاهمها اصلا يعني ايه؟ هل قلتها بقلبك؟ هل التزمت بمقتضياتها؟ ما كنتش نمت لحظه وشريعته مغيبه، كنت تعتقد انه هو الاله وما من اله الا الله، ثم شرعه مزدرى ومحقر ومغيب ومحتقر على هذا النحو؟ ما كنتش نمت دقيقة ولا كنت ضحكت لحظة، لأن الكلاب والمجرمين تجمعوا واجتمعت الأحزاب على حرب شريعة الإله اللي هو الحق، ما فيش إله غيره. إنما المسلمون في هذا الزمان أهو، بس بعد فوات الأوان بقى هيعرفوا شاطرين بس في اتهامنا بالمش عارف الخروج والتكفير الكلام الفارغ ده. أنا لا يعنيني هذا، لأن الحساب سيكون يوم القيامة بمثاقيل الذر، بس الحق نفسك قبل فوات الأوان. يبقى ذلك بأن الله هو الحق، كذلك حقت كلمة العذاب على الكافرين. يعني إيه؟ بعلم، بعدل. من إيه؟ حقت حق، مش أنه هو الذي أضل الكفار ماشي، وأضل الفسقة، وأضل الزنادقة، وأضل المبتدعة، صح؟ بس إضلال بعدل الله في الظلم أبدا. حقت كلمة العذاب، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حقت هذه الكلمة، يعني هيحصل بس؟ لا، هيحصل وبعدل. إن الله لا يظلم مثقال ذر. شوف الحق معناها إيه؟ الثابت المكتمل الفائدة، بخلاف الباطل. الباطل ده اللي هو المنفي، وينفى لانعدام وجوده، أو هو شيء موجود وتنعدم فائدته، يبقى هو باطل لانعدام وجوده، أو هو موجود ومالوش فائدة يبقى تنعدم فائدته، يبقى تنعدم الفائدة، يبقى وجود موجود بس ينعدم الفائدة، أو ينفى لنقص فائدته عن الكمال والتمام، إما مطلقا وإما نسبيا. ده الباطل اللي هو المضاد للحق. الحاقة، ما الحاقة؟ يوم القيامة. لماذا هي الحاقة؟ تحق كل شيء، كل بدرجة أن الله يحيي الشاه، النعجة، القرناء واللي من غير قرون، ويجعل التي نطحت بقرنين لتنطح التي نطحتها. ثم ليه اعتدت على تعدي كما تعديش الحق عز وجل؟ ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا في لحظة، عندئذ يقول كفار الكافر يا ليتني كنت ترابا. ذلك بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى وعز وجل، وأن ما يدعون من دونه الباطل، إما منتفي مش موجود أصلا، وإما هو الشيء موجود بس فائدته منعدمة، وإما موجود بس فائدته ناقصة. هكذا يستعمل كلمة الباطل في لغة العرب. فما يتعلق بالإلهية، وما من إله إلا الله، مش موجودة، باطلة منعدمة تماما، ولا تنفع ولا تشفع ولا وجود لها أصلا. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. ذلك بأن الله بل يفكر في النظام المجموعة الشمسية، وإحنا عايشين إزاي يفكر بس؟ هو أنت ما التفكير ده، القوة العقلية عندك للعلف والكسوة والشرب والمتع بس كده؟ أنت هتحاسب. فكر بس الدنيا دي ماشية إزاي لوحدها كده، الأرض تقوم لوحدها كده، والسماء والشمس والقمر، دي آيات الربوبية. والنتيجة ذلك بأن الله هو الحق، فمن علم ذلك استيقظ ونشط وقام بجد ليعطي ما له لله متى طلبها، وليعطي رقبته لله متى طلبها منه، وليوالي في الله وليعادي في الله، ولينصر شرع الله ودين الله. هو ده لما يفكر في الربوبية، إذن هو الإله رب الناس، في النهاية هو إله الناس. وأن ما يدعون من دونه الباطل. فأما في سورة الحج فقال ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، لأن في سياق سورة الحج ذلك ومن عاقب، قبل الآية دي بآيتين، ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. فهناك النصر، ونحن نعلم أن النصر باب خطير جدا للشرك، وما النصر إلا من عند الله. يخبرنا الله بالبشارة ويبشر المؤمنين، يمددكم ربكم بثلاثة آلاف، بخمسة آلاف من الملائكة المسومين، وبألف من الملائكة مردفين بشارة. القلوب تهفو إلى النصر وتتلقى من النصر لأن معها ملائكة. شرك، هذا شرك. فلما أخبر سبحانه بأن في مدد من الملائكة، ده معنى الإنسان إيه؟ يستبشر فقط ويقوى على الجهاد ويعلم أن دين الله منصور. لكن شوف، وما النصر إلا من عند الله، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يبقى بشرهم بالملائكة ثم حذرهم من أي شرك يقع. الملك ما فيهوش حاجة، فيش دي حاجة، مخلوق الملك وعمله وعلمه كله مخلوق، والله قائم على الجميع سبحانه وتعالى عز وجل. ففي سورة الحج ما كان فيه بقى لينصرنه الله، فجاء وأن مدعونا من دونه عشان ينصر، واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون. فهنا بقى ركز هناك وأكد فقال وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كأن عندما تقول إن في حد بينصر غير ربنا يبقى ده الباطل، مفيش باطل تاني غيره. بيسمى قصر الدعائي لتعلم أن هذا البطلان شديد شديد شديد، قبيح قبيح. هذا الفرق بين سياق سورة والله أعلم سورة الحج وسياق سورة اللقمان، لأن هي نفس الآيتين. وأن الله هو العلي الكبير. أما العلو فعرفناه أربعة أنواع: علو المكان فوق عرشه، علو القدر أسماؤه كلها أجمل من الجميع، أقوى من الجميع، أنزه من الجميع، أقدس من الجميع، أعز من الجميع، وهكذا. ده علو القدر اللي هو الأسماء الحسنى صفات الكمال. ثم علو القهر، القاهر فوق عباده. وما مكن الكفار إلا من باب الاستدراج. يبقى علو مكان، علو قدر، علو قهر، وعلو التعالي وهو المتعال سبحانه وتعالى وعز وجل. يتعالى أن يخطئ، يتعالى أن ينسى، يتعالى أن يضل سبحانه وتعالى وعز وجل. وأن الله هو العلي. ويقرن هذا الاسم خمس مرات في القرآن مع الكبير. وأن الله هو العلي الكبير. الكبير خذه من الصعيد، من أهل الصعيد، كبير القرية، كبير العائلة، كبير القبيلة. إذا تكلم سكت الجميع وأنصت واستمعوا وتسمعوا لما يقوله حرفيا، ونفذوا كلامه تماما بقوة. ليه؟ لأنه بيغلطش. يقول لك هو الكبير بيغلط، فكيف بكبيرنا عز وجل العلي الذي فوق عرشه، القاهر فوق عباده، له الكمال كله، الصمد عز وجل. فالكبير إذا تكلم أصغى الكل وأنصت الكل واستمعوا وتسمعوا لما يقول وأخذوا كلامه بقوة. ليه؟ وهذا شمعنا يعني؟ ما كلنا بنتكلم ولا لنا لسان ولا لنا ألسنة، وفي مفكرين وفي الداعية المش عارف إيه والمفكر الإيه مفكر. نقول لك لا، الكبير الحق العلي لأنه هو العظيم. خلاص، يبقى حقه أن يسمع ويأخذ كلامه بقوة. شو عندك حد عظيم زيه؟ يبقى هو كلمة اللي تسمع بس. ولأنه هو العليم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أنه هو العليم، ولأنه هو الحكيم. هو الكبير في الصعيد. ليه بيسموه كبير؟ ليه مش أكبرهم في السن؟ لا لا لا لا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم كبيرون، اللي هو كان اسمه شمعون إخوة يوسف، إنما كبيرون في السن ربي. فكبيرهم كان أعلمهم وأحكمهم، ولذلك استمعوا إلى كلامي وأخذوه بقوة ونفذوه وأبلغوه إلى أبيهم. فالكبير إذا أمر سمع جيدا لأمره وأخذ أمره بقوة للتنفيذ الفوري. ما استطعت الكبير، لماذا؟ لأنه العظيم، ولأنه العليم، ولأنه علام الغيوب، ولأنه الحكيم، له الكمال في الحكمة، ولأنه الخبير ولأنه ولأنه الأسماء، إذن هو الكبير. إذا معنى الكبير إياك أن تنسى هذا المعنى. الكبير اللي كلامه يتسمع ما ينزلش الأرض، لما يقول كلمة ما تنزلش الأرض. إن كنت موحدا، إن كنت مسلما، قد شهدت أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل، فاعلم أنه الكبير. فأين شرعه؟ إن زعمت أنك تؤمن بأنه الكبير، فأين شرعه إذن؟ وأين جهدك من شرعه؟ وأنت ترانا الآن لولا أننا مستضعفون لتقنا وتتوقنا واشتقنا إلى أن نبذل دماءنا وأموالنا في سبيل هذه الشريعة، وعلى استعداد، كل موحد على استعداد لذلك، وإلا فليس موحدا، هو الكبير عز وجل. طب اللي مش عارف واللي ناسي، اتفكر بس في الشمس والقمر شغالين ازاي، كيف تقوم الشمس وكيف يقوم القمر، والمسائل منضبطة ازاي. ولو اقترب القمر منا هنا من شاطئ البحر لغرق الناس كلهم في لحظة في المد والجزر، ولو ابتعد على الأرض لغار الماء وما وجدنا ماء. كل شيء بقدر، كل شيء بحكمة، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، أي شيء يدعى من دون الله. وأن الله هو العلي الكبير، ده اسمه قصر بقى حقيقي، فيش علي إلا هو ولا كبير إلا هو. وإنما العلي الكبير من البشر بقى دي بما يناسب البشر، لكن الكمال المطلق في العلو والكبرياء. وبعض التفسير يقول الكبير صاحب الكبرياء والعظمة والجلال، ماشي، ما هو الكبير ليه؟ لأنه هو العظيم وهو العليم وهو الحكيم وهو وهو، ثم له الكبرياء، وله الكبرياء في السماء، الكبرياء في السماوات الأرض، وهو العزيز الحكيم. ثم قال، هذه المرة الثالثة بقى، المرة الأولى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إجمال الربوبية، إجمال الكون، السماوات والأرض والنعم الظاهرة والخفية. وهنا قال ألم ترى أن الله يولج الليل، أي نظام الإجماع الشمسي. هنا بقى حينتقل الذكر، شوف الصورة ماشية إزاي، إلى نعمة رهيبة وأكثر الناس عنها غافل نائم مش دريان بيه، نعمة البحار، البحر وجريان الفلك فيه. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، يبقى هي من ناحية نعمة، نعمة تنقل ملايين الأطنان. أما في البر لا يستطع أبدا نقل ملايين الأطنان بالشكل ده في المسافات دي بين القارات، إنما في البحر انظر إلى السفن كأنها مدينة عائمة. من الذي أودع الماء هذه الخاصية المسمى بقاعدة أرشميدس، بحيث أي شيء يغمر في الماء يجد قوة دفع تحمله، القوة دي تساوي بالضبط وزن الماء المزاح. أنت ممكن تجرب هذا، يعني صفيحة فاضية كبيرة حاول تغطسها كده من غير ما يجي جواها مية، مش هتقدر إلا واحد قوي بقى وعافي. طيب صفيحة صغيرة ممكن تقدر، القوة هنا غير القوة هنا بحسب الماء المزاح. واحد اكتشفها اسمه أرشميدس، يقول لك قاعدة أرشميدس، هي دي قاعدة اكتشفها بس. سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن من خلقها، من خلق الماء كذلك، من أودعه هذه الخاصة؟ طب الفلك كيف صنعت؟ دبر الله المواد الخشبية والمواد المعدنية والمواد العازلة، خلقها كلها بإحكام، إن كل شيء خلقناه بقدر، ودبر عقول البشر لتفكر كيف تركب البحر، كيف تصنع السفن. وأمر رسوله نوح أن يصنع هذه السفينة، شيء عجب. طبعا كل ده محكم للغاية. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر كله بقدر، سواء العقول اللي اخترعت واللي توصلت إلى السفن وتطوير السفن، ثم السفينة ذاتها مصنوعة من إيه، والمواد إيه، المواد العازلة إيه، المواد القوية إيه، بتتحمل إيه، ودراسات هندسية إيه وشركات هائلة عملاقة في تصنيع السفن، كل ده يعني جه من وراء هو ربنا اللي عمله. والله خلقكم وما تعملون، كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآيات دي عليها حساب، في نار يوم النار، نار وجنة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اللي هيغفل أو يتغافل عن الربوبية دي والآيات، لأن لها حقوق، الآيات دي معناها في حقوق له سبحانه وتعالى عز وجل، حقوق الذي صنعها وقدرها. فإن لم تعطيه هذه الحقوق جهنم في الانتظار، أنت لا تتحمل أضعف نار في الدنيا. تصرخ، تصرخ أكثر من النساء 1000 مرة النار على سبيل الخصوص يعني. الله، طب هتعمل إيه في جهنم والعياذ بالله؟ طب ما تفكر من الآن وانظر بعقلك، وثم لو نجوت والتزمت بشريعته الجنة في انتظارك بإذن الله وفضل الله عظيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ يبقى هي نفسها نعمة وهي نفسها آيات، يبقى آلاء وآيات، آلاء نعم، آيات أدلة وبراهين. ليريكم من آياته، يبقى السفن دي العملاقة خلقها الله عز وجل، خلق مادتها، خلق الإنسان الذي فكر فيها، خلق أفكاره وعلومه، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم في أول التنزيل. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر، تجري على سطح الماء في البحر، ليريكم من آياته. دي وحدها موضوع تاني بقى. أنت طبعا لما بتسمع علوم البحار وتجلس تتفرج على بعض آيات الله في علوم البحار، الإنسان بيكاد أن يغشى عليه. إيه ده؟ كم مليون أو كم مئات آلاف الأنواع من الأسماك، وأوزان إيه مليارات مليارات الأطنان وزيادة، كل أنت بس مش هتخلصه. إزاي حصل ده؟ ليريكم من آياته. واحد من علماء البحار نظر في البحار العميقة فوجد موجا باطنا في العمق، أمواج حقيقية، ده غير الأمواج اللي على السطح، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هذه من آيات الله. قال هذا العالم منصف، قال هو محمد ركب البحر عليه الصلاة والسلام، قالوا لا، قال إذن هو رسول وآمن وأسلم، انتهت خلاص عنده الكلام ده، ما نعرفوش إلا لسه دلوقتي لما تبينوا وصوروا الأمواج اللي هي تحت في البحار العميقة، موج من فوقه موج، ما انت ما فيش إلا يا دوب لسه دلوقتي. قال إذن هو يوحى إليه، قل أنزله الذي يعلم السر سوره الأرض. آيات ليريكم من آياته، هي بس الأسماك؟ هي بس يعني الحقول الشعب المرجانية؟ ده آيات بغير حدود، ده كتل مائية كالقارات، دي بدرجة حرارة غير دي، كتلة كاملة كبيرة ضخمة كأنها قارة جوه المحيط، ونظام عجب عجب عجب في البحار، وما تتحولش إلى برك المد والجزر. علوم البحار تقعد تدرس فيها لغاية لما تلقى الله عز وجل. أهو ده بقى أجملت فين؟ ليريكم من آياته. كيف اكتشفوا هذا؟ بنعمة الله بالفلك. يستعمل الإنسان الفلك ومعاه الأجهزة ويمشي على سطح الماء ويكتشف ويستكشف. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ إن في البراهين، يعني ما هي آلاء نعم وآيات بمعنى براهين وحجج. يا مستني إيه؟ اللي خلق الكون خلقك لكي تعبده، بقول لك أنا الرب، أنا رب كل شيء، أنا رب العالمين، لا توجه خضوعك لغيري، لا توجه محبتك لغيري، لا توجه شوقك لغيري، اللي هو الشوق المطلق والحب المطلق والرعب المطلق، هو ده التأله. يقول لك أنا الذي خلقت، أنا الذي رزقت، أنا الذي دبرت، أنا الذي تقوم السماء والأرض بأمري، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ثم عشان ما تستبعدش الآخرة، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. شوف الكلام. طب اللي ركب البحر ده ووجد من الآيات ورأى العجب، ما رجعش برغم الآيات ديت، ما حسش، فهم إن هو اللي صنع السفينة وهو اللي بيعمل كل حاجة. ما هو الأسباب بقى شوشت على قلبه، فلم يرى المسبب، لم يرى نعمة الرب، رب كل شيء، فاغتر بهذا، فلم يشعر بالنعمة. إن المركب دي تشيل مئات وملايين الأطنان أحيانا فوق سطح، إزاي؟ نعمة من الله سبحانه وتعالى. ومن آيات الله، ثم جاءته آية أخرى، فاش كلام بقى، دي بقى من تدبير العزيز الحكيم. آية بقى مفاجئة، إيه الآية دي اللي هشوفها ديت؟ الموج اللي هيغرقهم، ساعتها يعملوا إيه؟ أضعف من الصراصير. فيلم بتاع تايتانيك ده كان فيه مركب بتغرق وفرج يعني، واللي معاه حقيبة فيها مش عارف ملايين دولارات وحرميها كده خلاص انتهت. يعني الموج إجا وإيه؟ ولذلك الآية اللي وراها على طول، ما هو ده أحكام القرآن، مش دي الآية دي غير ديت، لا إزاي؟ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. موج كالظلل يعني كالجبال العالية أو كالسحاب الكثيف الضخم، موج عالي وجه فوقيهم ما فيش غير الموت والغرق، هيقول يا رب من أعماق القلوب، دعوا الله مخلص، ارجع لأصلك، دعوا الله مخلصين له الدين. شايف المعنى؟ يعني البحار والآيات والفلك واللي شافه والكلام ده كله، وعلموا البحار، وبعدين الآية بقى اللي فيش فيها أدم هو نايم يديله خبطة، وبلوناهم بالحسنات النعم والسيئات المصايب لعلهم يتضرعون. فجت له المصيبة يا رب، ومن أعماق قلبه يعلم أنه لن ينقذه إلا هو، تهتف به فطرته أن افزع إلى الله، ما لك من ملجأ سواه، افزع إلى الله ما لك من ملجأ سواه. فانتبه، وإذا غشاه موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فضل ايه؟ انت عايز ايه من ربنا تاني؟ الايات دي كلها في الفلك والايات في البحار وضرب عشان تفوق، ضرب لعل يفيق، وفعلا افاق، بس افاقه ايه بقى؟ مش مناسبه خالص مع اللي هو شايفه، لا من ايات الله ولا من الاء الله، لا من نعمه الفلك اللي بتجري ولا بتغرق ولا حاجه. ثم بهذه الضربه لعله ان يفيق، فلما نجاهم إلى البر فمنه، يعني كأنه قال الفائدة تدل على إيه؟ مقدر، انقسموا فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. المقتصد هو فاعل القصد، والقصد هو التوسط بين طرفين، توسط بين طرفين. فالمقتصد في آية سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ده من المصطفين، ده من المصطفين، بس هو ظالم لنفسه، سيئاته كثيرة لكن له حسنات، موحد. ومنهم مقتصد اللي هو يعني يكون من أصحاب اليمين، ها، لكن قدامه فرصة يستزيد ما استزادش، يبقى ده مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يبقى المقتصد اللي هو ايه؟ التوسط في الأعمال بين طرفين، في صفر وفي امتياز، هو في النص، ده الاقتصاد. فالقصد التوسط حاجة سهلة وتنجح، تعمل أصحاب اليمين القصد، القصد تبلغه. لكن دول رأوا الآيات ورأوا المصيبة التي أحلت بهم، حلت بهم اللي هي إيه؟ الموج كالظلل، وترعب، قال يا رب نجاه الله عز وجل. كانت النتيجة إيه؟ مقتصد. والاقتصاد هنا لذلك مجاهد قال كافر، وده من أعلم الأئمة بالتفسير، كافر مقتصد يعني كافر، هكذا قال وروي عنه. فلعله ذكر يريد كفر النعمة، يعني جحد هذه النعمة، آيات الله في الفلك وكيف تسير على الماء على هذا النحو، والآيات التي رآها في البحار وكيف يستخرج منه حلية ويستخرج منه لحما طريا، ثم الآية في إنجائهم. يبقى رأى العجب العجاب، ده المفروض لما يطلع ده ليل مع نهار عبادة لله وتأله لله، وليل مع نهار توجيه الوجه لله، وليل مع نهار إسلام الوجه لله، وليل مع نهار إقامة الوجه لله. وجه يعني النية والإرادة والقصد، إنما طلع يدوب واحدة كده نص نص، هذا بيعتبر إيه؟ لذلك قالنا كافر يعني كفر نعمة. إنما هناك في سورة فاطر أشوفت أنت ومنهم مقتصد يعني أصحاب اليمين، إنما هنا تبقى طالع من آيات الله اللي في البحار دي، وطالع من الضربة اللي أخذتها ده والغرق وكنت ستغرق، ثم بقدرة الله وبهيمنته نجاك، طلع برضو ماشي تاتا تاتا برغم اللي حصل ده. طبعا يقاس على ذلك أي واحد كان راكب سيارة وهو حادثة ونجاه الله، المفروض بعدها على طول فورا يتوب توبة نصوح ويعزم على أنه يلتزم ويتبع الرسول عليه السلام وينصر الدين مهما كانت النتائج. فين الشكر؟ فين الدم يا عباد الله؟ من ربنا ينجيك من مرض خبيث أو من حادثة أو إلى آخره، قس عليها بقى كل اللي أنت عايش فيه. زينت الآية الماضية إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبر حبس النفس على مقتضى العقل والشرع، ده تعريف الصبر. هو ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، تصبر على صلاة الفجر في الساعة وفي البرد وانت سهران ولازم تصحى والنوم جميل، تصبر على الطاعة مهما كلفتك، تصبر عن المعصية، لا تتابع هواك أبدا، داعية الهوى عند كل الناس، اصبر على كبتها ولا تستجب لها، هذا الصبر عن المعصية. صبر على البلاء، والبلاء ما بيعديش حد، كله بيتعرض لأنواع من البلاء خصوصا في أيام الفتن التي نحن فيها الآن. صبر على البلاء دي أنواع الصبر، الإكثار من الصبر على الطاعة، الإكثار من الصبر عن المعصية وبذل الجهد في ذلك، الإكثار من الصبر على البلاء، هو ده الصبار. يبقى إيمانه حيعلى جدا. ثم هو شكور في نفس الوقت، جيد الشكر وكثير الشكر، مفيش نعمة تلوح له، الشكر لك يا رب، الشكر لك يا رب، ويشكر بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، مش نتن، مش يعني واحد ما عندوش حياء وقح، كل نعمة تيجي يا رب، ويوجه الشكر لله. رزق بالمال على طول شكر، أخرج منه يأتي بعد ذلك ولا يأتي، مهم المهم دلوقتي أشكره. صبار شكور هو ده، يعني إيمانه عالي، هو ده الذي ينتفع بالآيات، هو ده الذي إذا ركب الفلك انتفع بها كآية، وانتفع بالسلامة وهو ماشي على البحر كده يشم من النسيم العليل ويتفرج على آيات الله ويتفسح ويتمتع. أها، ده في ملابسة هنا بنعمة الله، كل سنتي تمشي فيه السفينة تجري ما بتغرقش، دي نعمة، فدي اسمها بقى الملابسة والمصاحبة، ما دمت في المركب وانت في نعمة الله سبحانه وتعالى اشكر بقى. اشكر بقى على كده على النعمة دي. ولذلك لكل صبار شكور، فاللي هو ده الإيمان العالي، ده اللي ينتفع بالآيات العيانية، يرى أي آية في النباتات في البحر في البحر في السماء في الأرض ينتفع بها ويزداد بها إيمانا. هو ده اللي بإيه الآيات لكل صبار شكور. كذلك الآيات في القرآن، ولذا جت 4 مرات في كتاب الله صبار شكور. في سورة إبراهيم في الآية الخامسة، لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أيام الله يعني نقم الله ونعمه، يوم دمر قوم كذا، يوم أهلك الظالمين كذا كذا، يعني اذهب حس بركة لهذا النحو، والنتيجة دي من أيام الله. الله قادر على بعد أن يأس الجميع أن في حاجة تحصل مع الرجل ده إلا بالموت، نعرفين أنه ده يقين، الموت ده يقين. فدي من أيام الله، وذكرهم بأيام الله عشان يبقى عندهم دم. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات، اللي هي أيام الله نعم الله وعقوباته ووقائعه وابتلاءاته، لآيات لمن؟ مش أي حد ينتبه له وتبقى له آية، لكل صبار شكور ليستفيد هذه الآيات. وبأيام الله واللي هيخرج من الظلمات إلى النور، أخرجهم موسى من ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم، أخرجهم من استعباد واستبداد فرعون وقهر فرعون إلى الحرية الكاملة، وهكذا. وذكرهم بالتاريخ اللي فات ربنا عمل في المجرمين وكيف أنجى الصالحين المؤمنين، وذكرهم بأيام الله. من اللي يسمع هذا؟ من الذي ينصت ويستفيد بهذا؟ التبت التباتة والنطاعة والتلامة، لا لا لا ما يستفيدش بالكلام ده، ده يقول لك روح بس شوف حد، شوف ناس غيرنا. لا، لكل صبار شكور هو ده اللي يستفيد. تلوح الآية أمامه يستفيد، وتدمع عيناه. وفي سورة الشورى زي سورة دي أقرب إلى سورة لقمان، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، السفينة كالجبل، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. رواكد دي سهلة أول، عايش وقاعد منتظر الفرج، إنما لا، أو يوبقهن بما كسبوا ويفهم كثير. فيظلن رواكد على ظهره، دي من الآيات بس المين؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يبقى هي المسألة هنا إيه؟ آيات الشورى قريبة من آيات سورة لقمان. وفي سورة سبأ لهم قصة طويلة، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ناس عندهم نعم هائلة من الله، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، عايز إيه تاني؟ الشكر يا عباد الله. بس مين اللي هيستفيد بالآيات دي؟ وموعظة سبأ واللي حصل لسبأ وقصتهم، لآيات لكل صبار شكور. أما الآية الأخيرة قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الختر شدة الغدر، والغدر عاهد ونقض، كلما عاهد نقض. لما يبقى غدر قوي قوي قوي، غادر جدا، يسمى الختر. ويبقى ختار يبقى أشد ما يكون الخطر، وهو أشد ما يكون الغدر. يبقى ده يشحد بآيات الله، ده انت كنت لسه عايش فيه. زي اللي طالع بعد ما نجا من السفينة، تعال ندبح لشيخ العرب بقى، اهو شوف عمل ايه، ختار. او ده الختار مثال، يعني ان في ذلك وما يشحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، جحود لنعمة الله عز وجل، يرى النعمة ويستمتع بها وكأنها لم تحدث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، القضية التي بينتها في الدرس الماضي خلاصتها أننا واقعون تحت سنة من سنن الله. إذا اختلطت الصفوف والحابل بالنابل، وبقى اللي بيرتكب الأفعال الكفرية والشركية كمسلم مع المسلمين وكأنه ما حصلش منه حاجة، فاختلطت الصفوف. النتيجة ضرب ضرب ضرب ضرب، نخرج من غم إلى غم، ومن ضيق إلى ضيق، ومن كرب إلى كرب، ومن سواد إلى أسود. مش هيرفع إلا بحاجة واحدة بس، لأن السنة قالت ما كان الله، حاشا لله أن يعمل كده، ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. المنافقين داخلين في وسط المؤمنين ومش باينين، حتى يميز الخبيث من الطيب. ما تقول لنا يا رب لا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما نعمل إيه؟ تقدير بقى الأحداث زي اللي بيحصل الأيام دي، والاحتكاكات والصراع بالحق والباطل هذا النحو الفج القبيح جدا. لازم يقدر المواقف دي عشان يبان لك مين الخبيث ومين الطيب، مين الصادق ومين الكاذب. مش هينزل الله وحيا عليك يقول لك ده هو منافق وده لا، الأحداث والقرائن تبين لك. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم مكسب، إيه اللي ناقص لكي كيف اشتبه عليك هذا الأمر؟ خلي بالك. وبالتالي ده كان دي قالوا متى؟ قاله الله عز وجل آخر غزوة أحد اللي فيها أول العابدين وسيد البشر وخير خلق الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته وجرح خده عليه الصلاة والسلام، وجحشت ركبته، وهم المشركون بقتله وتكاثروا عليه بلاء شديد، 70 بطل يقتلون في الغزوة، شيء رهيب، خوف وجوع وبعدين هزيمة في الآخر، شيء صعب قوي. ليه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر، في وسطكم ناس كده وبينكم منافقون. لازم تتمايز الصفوف، إن لم تتمايز الصفوف واحد بيسأل أقول لك يعني الغم اللي حفظه مش هيرفع؟ أقول لك لا مش هيرفع، واذكر ذلك إن كنت حان أو ميتا مش هيرفع، إلا أن حاشا لله أن يرفعه، إلا أن تتمايز الصفوف. لسه بنتكلم بعد الخطبة الماضية أفاجأ بأستاذ تفسير في الأزهر يقول لك إيه، وإن طائفتان من المؤمنين، دي طائفة المؤمنين يا عباد الله للدرجة دي كده الضلال، وأستاذ تفسير ورئيس جمعية كبيرة وفي قناة الحافظ أكثركم استمع إليه يقول وإن طائفتان، هي دي طائفة مؤمنة؟ الله، ده الأغلبية من رعاية الآخر، والباقي بقى نسبة بلاطجة حدث ولا حرج، واللي فاضلين بعد كده دعار زنا ودعارة في الميدان في الصينية بتعمل ليلا ونهارا، إيه ده؟ واليفط اللي كلها استهانة واستخفاف بكتاب الملك عز وجل لسه مشتبه أمرهم عليك. يا لطيف يا رب، في الوقت كنت بخطب فيه هذه الخطبة هنا كان رئيس سابق لجماعة أنصار السنة المحمدية، للأسف يخطف في العزيز بالله وعمل إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فما نزل نقول بس أبشر بالضرب الضرب الضرب، لن يرفع عنكم، لن يرفع حتى تتمايز الصفوف. ومتى تتمايز الصفوف؟ لكي تستبين ولكي تستبين سبيل المجرمين. الخطبة المقبلة إن شاء الله أو التي بعدها هنبين إيه سبيل المجرمين وإيه سبيل المؤمنين، بيانتوها في قناة الخليجية، بس لابد أن نحفظ الكل هذا. إذا كان المشايخ والدعاة ده كتير قوي طالعين يبين إن هو معتدل وإنه ضد التكفير، ده اللي هو أنا يعني أنا التكفير، أطلع من الجميل عند الناس إنه معتدل وحنين وحكيم زمانه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ سبيل المجرمين لم تستبن عنده من فاختلطت، وطالما اختلطت السنة الربانية واقعة. في حد قال لكم إن السنة بتتغير؟ سنة لا بتتغير أو بتتحول؟ خلاص يبقى أبشره ضرب ضرب ضرب بلاء، أنت اطلع سليم وانجو بنفسك. والآن وفي دقائق قليلة جدا بالنسبة لهذا الدستور، يعني ما هو ده من البلاء أيضا، يعني إن شاء الله هذا الدستور فيه فرج كبير جدا وبه الحد الأدنى المتعلق بالشريعة، شيء عجيب جدا، مع مجلس شعب إسلامي تأتي الشريعة تدريجيا بإذن الله عز وجل. أما الاعتراض على المواد اللي بيقال عن المواد كده زي مثلا إيه الشعب مصدر السلطات، أنت خدتها من الناحية الكفرية؟ طب الناحية الكفرية إزاي مع الشريعة ومبادئ الشريعة تشمل أدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادر المعتبر من أهل السنة والجماعة؟ طب إزاي تجمع بين الاثنين كفرية إزاي بس؟ يبقى لازم تشوف حل. يبقى الشعب مصدر السلطات يعني ما يبقاش القضاء واحد قاعد واخد عشرات أو مئات الملايين بياخدوا مبالغ كده. المبالغ اللي بياخدوها ما بياخدوش كده من جنيه ولا 10 جنيه ولا 1000 جنيه، بل مئات الملايين. يوم يعتدي على الشعب 30 مليون مصري انتخبوا هذا المجلس، وفي منتهى البساطة لك حل المجلس بلا أي وجه حق حتى في قوانينهم. شفت البلاء إيه؟ فلما يقول الشعب مصدر السلطات ما يجيش قاضي أو 1000 قاضي يلغوا قرار الشعب، ده ما يحصلش أبدا في القوانين. يبقى ليه بتاخد بقى الشعب مصدر السلطات على أنه الكفر؟ الكفر زي لما الشريعة لها بند واضح تمام الوضوح. طيب الإنسان اللي بيفهم مش غبي، من المعارض للدستور؟ أنت عارف من المعارض، تقف معهم الآخر والدعار والظلمة والفسقة والملحدون والزنادقة أصلا يعني. أما القاعد مش دريان بالمصلحة المفسدة بيتكلم عايز يبقى دستور مثالي، يا ليت ذلك يكون، لكن احنا قدام مفسدة أعظم حتأتي إذا الدستور ده ممرش، المفسدة الأعظم ستكون. يبقى أي شيخ هو ما عادش تقريبا، إنما أي شيخ لو فرض أنه يقول لسه بيقول لا للدستور ده لم يدري ولم يحط علما بالمفسدة والمصلحة. إنما والله في ورق وفتاوى كثيرة لعلماء كثيرين جدا كنت سآتي بها معي لكي تعلموا، وكفاية الهيئة الشرعية وفيها جمع هائل من العلماء والدعاء. فدي مسألة منتهية نظر في السياسة الشرعية عن المصلحة والمفسدة. عدم إمرار الدستور خيبة، ممكن جدا يبقى سقوط مرسي. ازاي؟ اهو لان العالم كله عمال يدفع، كل الاحزاب اجتمعت، امريكا بتدفع، اسرائيل بتدفع، ايران بتدفع، الدول الخارجيه مش عايزه ثوره زينا بتدفع، الفلول بتدفع، شفيق المليارات اللي سرقها من هنا بيدفع، تريليونات اللي خرجها وهربها حسني مبارك بتاتي، وهكذا. يعني المساله كلها اجتمعت علينا عشان الشريعة ما تجيش. يوم في الظروف دي تقف مع أعداء الله اللي تحزبوا وأتلفوا وتكاتفوا على محاربة الدستور عشان الشريعة أنت ما بتفهمش. أنت حاطط نعلك في عقلك في رأسك، دي ما فيش فيه كلام خالص، مسألة واضحة جدا. وبعدين سهل جدا تغيير أي تعديل أي مادة فيها بعد عن طريق مجلس الشعب. مش الشعب مصدر السلطات والشعب المنتخب دول يغيروا؟ خطة مرسومة، وإخواننا بذلوا جهدا مضنيا في لجنة التأسيس، ومنهم من حياته كانت في هذه الشريعة وفي الحاكمية، ما بيلعبوش هم. إنها ماذا تقول بقى في أيام الفتن؟ فإن شاء الله أنتم مطالبون مش بس تقول نعم، لا، ده أنت مطالب بالدعوة إلى ذلك، ومطالب بتحذير الناس من سماع الكذب. اليهود لعنوا بايه؟ سمعوا الكذب، اكلوا للسحت. قل له خلي بالك انت كنت تعمل زي اليهود. تخيل الاعلام الداعر الفاجر الاسود يصور الصينيه في ربع العدوي، يقول لك بس شوف ادي فاضيه اهي، مفيش حد هناك، فاضيه. ويصور المناطق المزدحمه، يقول لك شوف ادي الاتحاديه. بيصورها منين؟ من ربعه. تخيل الكذب وصل لكده. هي فعلا العنزة والقرد، صاحب العنزة اجتمع له النصابون والدجالون، يقول له دي عنزة انت مش شايفها، دي قرد، وتقاتلوا حتى ظن انها قرد ورجع الى بيته. فبيعملوا كده مع الشعب المصري، كذب كذب كذب، تناقض رهيب بين ائمة الكفر هؤلاء الاعلاميين، والاعلام ده بيسحر العقول. ايه اللي خلانا نسمعهم؟ سماعين للكذب اكل للسحت. فحذر الناس من هذا، لا يقولون كلمه. تخيل 10 سقطوا شهداء من الاخوان، يقول لك الاخوان قتلوا الناس وقتلوا منا كذا، ده دول مقتولين في والاخوان معاهم سلاح، كانش ولا واحد من ده جبناء لا يحاربون عن عقيده، فلوس بتشتغل، لو معاهم سلاح ما كانش ده حصل ابدا، ما كانش سقط لا دول ولا 800 جريح منهم 100 بالرصاص الحي، كانش حصل. انما الكذب هو كده، بضاعتهم الكذب الفج القبيح جدا بلا اي حياء. لما تراجع موقفهم تعلم ذلك، فكيف تسمع لهم؟ كيف تنفق الوقت وانت مخلوق وعايش وصاحي وبتاكل وبتشرب وبتشرب الشاي وتقعد تسمعهم؟ هل انت متروك كده مخير في هذا؟ لماذا تسمع الكذب يا اخانا؟ لماذا تكون من السماعين للكذب الاكلين للسحت؟ يبقى نحذر جدا جدا من هذا الاعلام حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. قد اجتمع الجميع، اجتمع الجميع على هذا الدين وعلى هذه الشريعة، على هذا الرجل المحترم المؤدب المهذب جدا العاقل الأمين، اجتمعوا عليه. هو الذي عاهد الله على تطبيق شريعته كاملة كتابا وسنة، فاجتمع كل الكلاب عليه، اجتمع كل الكلاب عليه، تحزبوا عليه. ونقول واضحة للجميع، والله لن نسلمه أبدا. الجيش أبعد ما يكون عن الخيانة، لكن افرض ما حصل، لن نسلمه ولن نكون أقل من الشعب السوري، لن نسلمه لأحد أبدا. الشرطة فيها خيان، ملأ بالفلول، القضاء فيه خيان، مليء بالخيان، فلول. قضاء مبارك وإعلام مبارك وكل المسائل والفلول مبارك، كلهم شغالين. واجتمع الرجل الطيب بهذا الشكل بهذا الحد، هو لا يريد أن يحدث شرا في البلاد. فليعلم الكل أننا لن نسلمه أبدا أبدا، لأننا نعلم من هو هذا الرجل. هو متعلم، أستاذ، دكتور، ومتفوق جدا، مهندس. يوم يستغل هذا، ومين اللي بيستغلوه؟ مأجورون عملاء، اللي رايح جاي للخليج وإيران، خليج وإيران، ده غير اللي هنا فلوس بتشتغل. البلطجي مع الأخ خدوهم كلهم بعد يوم الأربعاء الماضي اللي قبل الماضي، اجتمعوا. البلطجي بيقول له يا أخانا أنا بشتغل بفلوس، عايزنا اشتغل معاك، هات فلوس. وانتهى البساطة كده. فالفلوس هي اللي بتعمل، فلوس اللي سرقت مننا. طب نعمل ايه؟ الواحد دمه بيغلي. لا لا لا، الصبر والتعقل لا لا ينفعش، التهور لا. في قيادات، والمناسبة في بولونيا بعد الجمعة إن شاء الله اليوم عند رابعة العدوية، ندعوكم جميعا إلى حضور هذه المولونية. والله هو أعظم من يدفع الأجور، أعظم واحد بيدي أجرة هو ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. والأجرة عنده رفعة أوي، غالية أوي أوي، يعني اشترى مننا أنفسهم ومالهم بأن لهم الجنة. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم، لا تنسوا إخوانكم الفقراء الذين نطعمهم في هذا المسجد، ونتوسل بذلك إلى ربنا عز وجل حتى يكشف الغمة، وحتى ينعم علينا بالشريعة في النهاية، وسيكون ذلك. أنا أقسم على ذلك، وقد نكون شهداء، يعني نشهد هذا الأمر في بلادنا بإذن الله عز وجل. فأنفقوا وتبرعوا، لا تبخلوا على إخوانكم، فهم تحت الصفر. لو أي واحد جه رأى الكشوف يبص فيها كده، دول منين؟ دول اللي سقطوا، دول المصريين اللي سقطوا، فيش حاجة خالص. لا يمكن يتخيل إنسان إن في ناس بالشكل ده. نحن بقى نتصيد على النوعية دي، وهتلاقيها مودعة في 1300 أسرة، والله المستعان. فلا تبخلوا، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوج بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، يا عزيز يا قهار. اللهم إنا نسألك أن تبطش بطشة شديدة بالفلول، اللهم إنا نسألك أن تبطش بطشة شديدة بالفلول. اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بقضاة مبارك، املأ عليهم بيوتهم نارا، اقذفهم وزويهم من الظالمين بالآفات المهلكة. اقذفهم بالسرطانات والفشل الكلوي والشلل، سلط عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم عليك بإعلام مبارك، اللهم أخرس ألسنتهم، اللهم أخرس ألسنتهم، اللهم أخرس ألسنتهم، واملأ ديارهم عليهم نارا. اللهم أذن بإخزائهم في الدنيا قبل الآخرة. اللهم عليك بشرطة مبارك، اللهم أذلهم أعظم الذل وأخزهم أعظم الخزي، سلط عليهم الفقر، سلط عليهم أهليهم، سلط على كل منهم امرأته وعياله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عليك بكل خائن في مفاصل البلاد، في طول البلاد وعرضها، نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم، إنك مولانا وإنك على ذلك قدير وإنك بالإجابة لقدير. يا رب العالمين نستغيث بك الإخوان في أركان وفي سوريا وفي كل مكان، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، صوب قذائفهم، أعطهم أكتاف بشار وأكتاف الشيعة الإيرانيين، أعطهم أكتاف البوذيين بقدرتك يا رب القوى والقدر. إذن لشرعك أن يسود، وأذن لكتابك أن يحكم، وأذن لكتابك أن يحكم، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم اجعلنا من دولة الإسلام، واجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الفاسقين والعصاة والزنادقة والملحدين. اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المجرمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.